اللهم صل وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الشهري الذي ينظمه مركز الدعوة والإرشاد بعنيزة مع والدنا وشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمه وأن يبارك بعمره على طاعته، فليتفضل وفقه الله تعالى في تفسير آخر سورة الفرقان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعليكم السلام. أنا بدأنا بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء المتمم للستين من اللقاءات الشهرية التي تتم في الجامع الكبير في عنيزة. وهذه الليلة هي ليلة 19 من شهر ربيع من شهر رجب عام 1400. أسأل الله تعالى أن يجعل لقاءاتنا خيرا وعاقبتها خيرا، إنه على كل شيء قدير. قبل أن نشرع في موضوع هذا اللقاء، نتكلم عن صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته، والاستسقاء يعني طلب السقيا. ومن المعلوم أن الذي ينزل الغيث هو الرب عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. وقال الله عز وجل: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ما الجواب؟ أنت يا ربنا، أنت الذي أنزلته وجعلته مباركا تنبت به من كل زوج بهيج. هذا المطر يصرفه الله تبارك وتعالى حيث شاء كيف شاء على قدر ما شاء عز وجل. ولذلك تجد بعض البلاد يكون فيها أمطار كثيرة، وبعض البلاد تكون قاحلة، وبعض البلاد تكون بين هذا وهذا. واستمع إلى قول الله تعالى: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. الاستسقاء له صفات متعددة، منها أن يستسقي الخطيب يوم الجمعة في خطبة الجمعة، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. فبدأ رضي الله عنه بدأ بسبب السؤال قبل السؤال، قال: هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، ورفع الناس أيديهم معه، وقال: اللهم أغثنا 3 مرات. قال أنس وهو راوي الحديث: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزع. القزع قطعة من السحاب. إذن السماء صحو تماما، وما بيننا وبين سلع، وهو جبل معروف في المدينة إلى الآن بهذا الاسم، من بيت ولا دار. وإنما ذكر ذلك لأن السحاب تأتي من جهة هذا الجبل. يقول: فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس. الترس ما يتوقى به المجاهد، الرماح، يعني يشبه التبس. فارتفعت في السماء، لما توسطت انتشرت ورعدت وبرقت، فما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. لا إله إلا الله، أمطرت وخر السقف من المسجد وساح على رأس الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل المطر يتحادر على لحيته. والمدة طويلة أو قصيرة؟ قصيرة، نعم، لأن الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وبدأ المطر ينزل أسبوعا كاملا ما رأوا الشمس ليلا ونهارا. فلما كانت الجمعة الأخرى دخل رجل أو الرجل الأول وقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله يمسكها عنا. تهدم البناء من كثرة الأمطار وغرق المال من كثرة الأمطار، فادعوا الله يمسكها عنا. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه لم يدع أن يمسكها الله، إنما دعا في دعاء نافع غير ضار. قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، وجعل يشير هكذا بيده. يقول أنس فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت بأمر من؟ بأمر الله عز وجل، ليس بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وإنما يقول حوالينا يتفرق السحاب، نقول بأمر الله. ومن المعلوم أنه يمكن أن تكون بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون الله سخر له الغمام كما سخر الريح لسليمان. سليمان سخر الله له الريح، يضع البساط ويجلس هو وحاشيته، ثم يأمر الريح فتهب عاصفة قوية لكن بدون قلق، فسخرنا له الريح تجري بأمره إيش؟ رخاء حيث أصاب، حيث أراد، رخاء، رواحها غدوها شهر ورواحها شهر. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله لم يقل للسحاب تفرق حتى نقول إن هذا بأمره، إنما دعا الله قال حوالينا ولا علينا، فالذي فرقها هو الذي جمعها وهو الله عز وجل. وخرج الناس يمشون في الشمس، تعالى الله، وسال الوادي قناة شهرا، قناة وادي في المدينة بهذا الاسم إلى اليوم، سال شهرا كاملا من الأمطار. فسبحان الله عز وجل، هذا نوع من أنواع الاستسقاء، هذا نوع من أنواع الاستسقاء. من أنواعه أن يدعو الإنسان في أي مكان، في أي مكان يمكن فيه الدعاء، في المسجد، في البيت، وعلى أي حال، في السجود، في التشهد، بين الأداء والإقامة، يدعو الله تعالى بالغيث. ولقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ودعا الله أن ينزل المطر حتى يقوم فلان فيسد ثعلب حائطه بردائه. الثعلب هو الشق في الجدار يدخل منه السيول، تدخل منه السيول. فنزل المطر ونزل المطر، وخاف الناس من الغرق، وقالوا للرجل لا يمكن أن يمسك السماء حتى تقوم أنت وتسد ثعلب حائطك بردائك. فقام الرجل وسد الثعلب، يعني مو المزاب، الشق في الجدار يدخل السيل فيه إلى الحائط. فلما سده بردائه أمسك المطر، أمسك المطر. سبحان الله، آية من آيات الله وآية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أن يخرج الناس إلى مصلى العيد، أن يخرج الناس إلى مصلى العيد ويصلي الإمام الاستسقاء ويسمي يصلي صلاة الاستسقاء كما يصلي في العيد، ويخطب خطبة واحدة، وإن شاء قدم الخطبة على الصلاة، لأن كلا الأمرين ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدعو بالدعاء المناسب. في هذا الأسبوع ستقام إن شاء الله صلاة الاستسقاء بعد غد بأمر ولي الأمر، وتعلمون أن بلادنا واسعة الأرجاء، حتى لو فرض أننا في وسط المملكة لم يكن هناك حاجة إلى المطر، لأن موسم المطر بدأ قريبا، لكن هناك أماكن شاسعة تحتاج إلى إلى إلى إلى المطر. والعلماء يقولون يستسقي ولو كان الجدب أو ولو كان القحط في غير أرض، فالأمر واضح والحمد لله. فينبغي لنا أن نخرج مع المسلمين في هذا اليوم لدعاء الله عز وجل والتقرب إليه تعالى بالصلاة، وليعلم الناس أنه لا ملجأ لهم عند الشدائد إلا الله عز وجل القادر على إزالتها تبارك وتعالى. هذا ما أردنا أن نقدمه بين يدي موضوع اللقاء الذي ابتدأناه في الشهر الماضي، آخر ما وصلنا إليه. نعم. قوله تبارك وتعالى في وصف عباد الرحمن، نقرأ: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ثم قال ابتداء هذا اللقاء: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أي لا يدعون مع الله إلها آخر، لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة، وإنما يدعون الله وحده. وهذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل واتفقت عليه، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. كل الرسل أجمعوا على هذا، وحق لهم أن يجمعوا، لأن الله تعالى أمرهم بذلك، وقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهم لا يدعون مع الله إلها آخر، لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة. دعاء العبادة الركوع والسجود وجميع أنواع العبادة. فهم لا يذبحون لصنم ولا ينظرون لصنم ولا لقبر ولا لشمس ولا لقمر، وإنما يجعلون العبادة لمن؟ لله الذي خلقهم. ولا دعاء مسألة أيضا، لا يدعون غير الله دعاء مسألة، لا يأتون إلى صاحب القبر ويقول: يا سيدي يا مولاي يا ولي الله أعطني كذا وكذا، لا يقولون هذا، لأنهم يعلمون أن غير الله لا يملك نفعا ولا ضرا، لا لنفسه ولا لغيره. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره الله أن يقول ويعلن: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وإذا كان الله أمره أن يعلن: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، فكيف إذا كنت أنا لا أدفع عن نفسي؟ لو أرادني الله تعالى بسوء فكيف أملك ذلك لكم؟ وإذا كان الله أمر أن يعلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فكيف يتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلها مع الله يدعى ليكشف الضر؟ هذا لا يمكن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعلم علم اليقين أنه لو خرج لهؤلاء لكان يقاتلهم ويستميح دماءهم وأموالهم ونساءهم لأنهم مشركون، لأنهم مشركون. فعباد الرحمن لا يدعون مع الله إلها آخر. والشرك نوعان، أكبر وأصغر. الشرك نوعان أكبر وأصغر. فمن دعا غير الله لكشف الكربات فقد أشرك شركا أكبر. حتى لو صلى، حتى لو صام، حتى لو تصدق، حتى لو حج، ولا يحل له أن يحج، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإذا علمنا أنه يشرك بالله ويدعو غير الله منعناه من قربان المسجد الحرام. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الشرك الأصغر أنواعه كثيرة، الشرك الأصغر أنواعه كثيرة، وهو خفي جدا قد يحصل في القلب من غير أن يعلم الرجل. الرياء، الرياء شرك. الأخ، نعم، الرياء شرك أصغر ولا أكبر؟ أصغر، بارك الله فيك. الرياء شرك أصغر. مثال ذلك رجل تصدق بدراهم أمام الناس من أجل أن يقول الناس فلان جواد متصدق، إيش هذا؟ شرك أصغر. هو يريد التقرب إلى الله، لكن يريد من الناس أن يمدحوه لأنه يتقرب إلى الله. انتبهوا، هو لم يريد أن يتقرب للناس بهذا، لو كان يريد هذا لكانت المسألة خطيرة، ربما نقول شرك أكبر، لكن يريد أن يتقرب إلى الله فيمدحه الناس بأنه جواد يتقرب إلى الله تعالى بالصدقات. كذلك إنسان قام يصلي وحوله أناس فصار يطمئن في صلاته ولا يتحرك، وقد طمأن رأسه من أجل أن يقال إن فلانا يتقن صلاته. هو لا يريد التقرب للناس بالصلاة أبدا، يريد التقرب إلى الله، لكنه حسنها من أجل أن يقول الناس إن الرجل يتقن صلاته لله عز وجل. هذا رياء، هذا رياء. فما حكم الرياء إذا خالط العبادة؟ حكم الرياء إذا خالط العبادة أولا أن الإنسان يأثم، هذه واحد، وثانيا أن عبادته مردودة لا يقبلها الله عز وجل، لقوله تعالى في الحديث القدسي الصحيح أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. احذر الرياء، اجعل نيتك لله خالصة، لا يهمك الناس مدحوك أو ذموك. طيب بقي علينا، لو قال قائل أنا سأترك الصدقة خوفا من الرياء، وهذا يقع، يعني وجد فقيرا يسأل، وظاهر حاله أنه فقير حقا، فقال لن أتصدق علي خوفا من الرياء. فماذا نقول؟ نقول هذا تخاذل، تخاذل غلط. هذا يعني أن الشيطان غلبك حتى منعك من الصدقة. تصدق ولا تبالي، تصدق ولا تبالي. فأنت إن تصدقت من أجل أن يمدحك الناس رياء، وإن تركت الصدقة خوفا من الرياء، فإن ذلك خذلان ونصر للشيطان عليك والعياذ بالله. فلا يهمنك هذا. كذلك بعض الناس يحب أن يصوم، يحب أن يصوم فيترك الصوم، يخاف أن يقال إنه صائم فيخشى من الرياء. نقول هذا غلط. ثم إن الإنسان إذا أظهر العبادة من أجل أن يتأسى الناس به كان إماما فيها. انتبه لهذه النقطة. أحيانا يقول الإنسان ما أحب أن يطلع الناس أني صائم، لكن إذا كان لو اطلع الناس عليه من أصحابه وأصدقائه تأسوا به وصاموا، فهل الأفضل الإخفاء أو الإعلان؟ أجيبوا يا جماعة، الإعلان. لماذا؟ ليكون إماما يتأسى به في الخير ويقتدى به. ولهذا امتدح الله عز وجل الذين ينفقون سرا وعلانيا، لم يمتدح الذين ينفقون سرا فقط بل سرا وعلانيا، لأن العلانية قد تكون أفضل من السر حسب ما يكون ما يترتب عليها من المصالح. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هي النفس التي حرم الله؟ النفس التي حرم الله هي أولا نفس المؤمن، ثانيا نفس الذمي، ثالثا نفس المعاهد، رابعا نفس المستأمن. أربع أنفس محرمة إلا بالحق. النفس الأولى نفس المؤمن، والثانية الذمي، والثالثة المعاهد، والرابعة المستأمن. هذه أربع أنفس محرمة. أما المؤمن فلا إشكال فيه، وقد قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات والعياذ بالله. جزاؤه جهنم واحد، خالدا فيها مش معي اثنين، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأما الذمي فلأن الذمي ساكن معنا في بلدنا وحمايتنا، ولكنه يبذل الجزية. الذمي في الوقت الحاضر لا نعلم له وجود. هل أحد منكم يعلم له وجود؟ يعني أنه يبقى في بلدنا يبذل الجزية كل سنة يعطينا دراهم، لكنه في عصمتنا نحميه، هذا غير موجود الآن. لكننا نرجو الله عز وجل أن يوجد في المستقبل القريب. لما كان الإسلام عزيزا كان أهل الذمة يبقون مع المسلمين في البلاد، ولكن مع بذل الجزية. وكيف يبذلونها؟ يبذلونها عن يد وهم صاغرون، يبذلونها عن يد وهم صاغرون، يأتي أكبر تاجر من الذميين في بلادنا وقد بقي بالجزية، يأتي هو بنفسه بالجزية ويعطيها المسؤول في الدولة الإسلامية عن يد، وهم صاغرون. أنتم تصورتم هذا ولا لا؟ ها؟ طيب، الذمي هو الذي يقيم بدارنا آمنا مطمئنا لكن يبذل الجزية، وهي ما يفرضه الإمام عليه كل عام فيبقى في حمايتنا، وإذا تم العام يأتي بالجزية. لكن هذا رجل غني وعنده خدم، فأرسل الخادم بالجزية إلى المسؤول، يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي. طيب نفس. نعم، أفهمتم يا جماعة؟ طيب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اختلف العلماء في قوله عن يد، فقيل المعنى أن يأتي بها الذمي ولا نأخذها منه على طول، يجلس عند يقف عند المعصر، هذه تسمى معصر ولا لا؟ يقف عند المعصر أمام المسؤول ولا يكلمه المسؤول، ما يكلمه، يهينه، نعم، ويتلهى عنه وهو واقف. فإذا أراد سلم الجزية أخذها منه بقوة، يكاد يمزع يده، لأنه قال عن يد وهم صاغرون أذلة. لكن هذا قول لبعض الفقهاء، إلا أنه ضعيف، ولا يمكن أن يعامل الإسلام الذميين هذه المعاملة. لكن المعنى حتى يعطوا الجزية عن يد، أي أن الذمية يبذلها بيده، لا يرسل بها خادما، لا يرسل بها الخادم. وأيضا لا يأتي بفخر وهينما، بل يبذلها وهو إيش؟ صاغر. هذا الذمي حمايته علينا وصد العدوان عنه علينا، لأننا نحن نستلم منه مقابل ذلك إيش؟ الجزية. الثالث المعاهد، المعاهد من بيننا وبينه عهد أن يبقى في البلد، لكنه لا يبذل الجزية، ولكن يجب علينا حمايته وفاء بإيش؟ بالعهد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله. فالمعاهد له حق، لا يجوز العدوان عليه. ومن يتولى المعاهدة أيتولاها رعاع الناس وغوغاء الناس أو ولي الأمر؟ ولي الأمر. فإذا عاهد ولي الأمر أحدا تاجرا أو مهندسا أو عاملا أو غير ذلك، فلا يحل لأي واحد من الرعية أن يؤذيه أو يقتله، بل من قتله لم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله، فكيف يدخلها؟ ما يدخلها ولا يرح رائحتها. والمسألة ما هي فوضى، كل واحد يقول أنا السلطان، أنا الأمير، أنا المدبر، أنا الذي أكتب العهد وما أشبه ذلك. المسألة ترجع لولاة الأمور. هذا معاهد. الرابع المستأمن. المستأمن ما يبقى في بلادنا، رجل معه بضاعة يريد أن يدخل بها البلد يبيعها، بضاعة مباحة، فيدخل ونعطيه الأمان، نعطيه الأمان على أنه يدخل ولا أحد يعتدي عليه. هذا أيضا الرابع من النفوس المعصومة المحرمة. عباد الرحمن لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وعلى هذا فمن قتل نفسا معصومة فإنه ليس من عباد الرحمن، يعني اختل من عباد الرحمن فيه هذا الوصف العظيم. وقوله عز وجل إلا بالحق، سنضرب أمثلة للحق الذي يبيح قتل النفس المحرمة، منها القصاص، القصاص بحق، بمعنى إذا قتل أحد شخصا وتمت شروط القصاص هذا القاتل يقتل أو لا يقتل؟ يقتل ولا لا يقتل؟ لقول الله تعالى النفس بالنفس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها النفس بالنفس فيقتل. والقصاص يا إخواني القصاص حياة، القصاص حياة، يعني زيد قتل عمرو فقتلنا زيدا نقول هذه حياة. قال بعض العلمانيين والمعترضين على الشريعة كيف يكون حياة وقد قتلنا واحدا وقد قتل واحدا والآن نقتل كم؟ اثنين، أين الحياة؟ فنقول سبحان الله إذا قتلنا هذا القاتل فكم ينكف عن القتل من مجرم؟ نعم كثير كثير، كل مجرم يهم بالقتل إذا علم أن مآله أن يقتل توقف، لأن شوف يا أخي أشد الناس حبا للحياة أبعدهم عن الإيمان، أفهمتم؟ أشد الناس حبا للحياة وكراهة للموت أبعد الناس عن الإيمان، بمعنى أن أبعد الناس عن الإيمان هو أشد الناس حبا للحياة. قال الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة إيش؟ ومن الذين أشركوا، والمشرك لا يود الموت، لا يود الموت، اليهودي والنصراني ما يود الموت. قل إن كانت لكم الدار والآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. المجرم لا يمكن أن يقدم على شيء وهو يعلم أنه سيقتل به أبدا. طيب إذن النفس بالنفس جائز ولا غير جائز؟ جائز. وهل ينافي وصف عباد الرحمن؟ لا، لأنه قتل بحق، والقتل بحق جائز. ومن القتل بحق أن يرجم الزاني إذا تمت الشروط، الزنا والعياذ بالله، قال الله فيه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أيما أشد وأقبح، الزنا أو نكاح ذوات المحارم؟ نكاح ذوات المحارم. ولهذا قال عز وجل لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وفي الزنا قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن من زنى بأحد محارمه يقتل بكل حال حتى وإن لم يكن ثيبا. طيب أقول الزاني إذا زنى وهو محصن قد من الله عليه بالنكاح واستمتع بزوجته ثم زنى، فيرجم على كل حال، يرجم إذا تمت الشروط. وكيف الرجم؟ يوقف ويجمع حصى ويأخذ الناس من هذا الحصى ويضربونه حتى يموت، حتى يموت. وهنا نسأل، أليس قتله بالسيف أهون؟ نعم والله، واحد جاوب نعم بلى، قتله بالسيف أهون. فلماذا قتل بالحجارة؟ نقول أولا حكم الله عز وجل لا تعترض عليه، قل سمعنا وأطعنا، فإذا قلت سمعنا وأطعنا فتح الله عليك، قل سمعنا وأطعنا. ثانيا لا تظن أن الإسلام يفرق بين شيئين إلا لسبب. هذا الرجل الزاني الشهوة تعلقت بجميع بدنه، لأن كل البدن مع الشهوة يهتز فينال من اللذة، فكان من المناسب إيش؟ أن نرجمه بالحجارة حتى يتألم جميع بدنه الذي تلذذ بالحرام، وهذه حكمة عظيمة. ولهذا قال العلماء لا يجوز أن يرجم بحجارة كبيرة تقتله بأول مرة، ولا يجوز أن يقصد المقاتل بحيث يموت على طول، بل يفرق الحجاب على بدنه حتى يموت. إذن زنا المحصن مبيح لقتله لكن بالرجم. ثالثا اللواط والعياذ بالله، وهو اتيان الذكر الذكر، هذا جريمة. قال فيه نبي الله لوط لقومه أتأتون الفاحشة، الفاحشة لم يقل فاحشة، الفاحشة، وأل هذه تدل على كبر على كبر هذه الفاحشة، وهي والله كبيرة أعظم من الزنا والعياذ بالله. ولهذا وبخ لوط قومه قال أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟ وش هذه الفطرة؟ فطرة مقلوبة. ولهذا قال بل أنتم قوم عادون، يعني مخالفون للفطرة. فإذا تلوط رجل برجل وكل منهما بالغ غير مكره وجب قتلهما وجوبا، حتى وإن لم يحصنا وإن لم يتزوجا. الزنا ما يرجم إلا إذا كان تزوج وجامع زوجته بالحلال، أما اللواط لا، ما يشرط فيه هذا، يقتل الفاعل والمفعول به. والدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصغير واسمه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، قال إن الصحابة أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به، لكن اختلفوا. منهم من قال يصعد بهم إلى أعلى مكان في البلد ثم يلقيان منه ويتبعان بالحجارة، هذا قول. القول الثاني أنهما يرجمان رجم الزاني. القول الثالث أنهما يحرقان بالنار، وقد فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه وبعض الخلفاء، لأن جريمتهم جريمة عظيمة ما هي هينة. إذن مما يبيح القتل إيش؟ اللواط، هذا مما يبيح القتل. ذكرنا إيش؟ القصاص، إيش؟ الزنا، اللواط. الرابع الحرابة، الرابع الحرابة. إيش الحرابة؟ الحرابة هي قوم يتكتلون في الطرقات، ومن مر من الناس أخذوا ماله وقتلوه. هؤلاء بين الله تعالى عقوبتهم في سورة المائدة فقال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، بدأ بالتقتيل، أو يصلبوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض. هؤلاء يجب أن يقتلوا إذا قتلوا الناس، حتى وإن لم يطالب أولياء المقتولين بالقتل، حتى لو سمحوا عن القتل، لأنهم يقتلون ردعا لفسادهم. هناك أشياء أيضا معروفة عند العلماء لا نطيل الكلام فيها، انتهى الوقت، وهي معروفة والحمد لله عند الفقهاء رحمهم الله في كتاب الحدود وفي كتاب المرتد، ولنتفرغ الآن للأسئلة لأنها كثيرة وربما يكون فيها تعرض لبعض ما نريده، فلتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. هذه أسئلة عن صلاة الكسوف. يقول فضيلة الشيخ: هل من كان يلبس شماغا يقلبه في صلاة الكسوف، وهل المرأة تقلب في صلاة الاستسقاء، وهل المرأة تقلب عباءتها؟ نعم، الظاهر لا، المرأة الستر لها أفضل ولا تقلب عباءتها، وأما الشماغ أيضا ما يقلب لأنه ليس رداء ولا لباس على الجسم، فهو يشبه العمامة على الرأس. ولم أعلم إلى ساعة هذه أن الصحابة يقلبون عمائمهم، لكن المشلح للرجال قد يكون مشبها للرداء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن قولوا لي، ما الحكمة في هذا؟ ما الحكمة أن الإنسان يقلب مشلحة مثلا؟ الجواب: يلا وليد قائما. كيف؟ لا غير. ها؟ تفاؤل يعني. تفاؤل. طيب. نعم. أي نعم. إن الله يقلب الشدة إلى رخاء. طيب. بس. هذا قول. يعني هذا التعليل لا بأس به. تفاؤل على الله عز وجل أن يقلب الحال من الجدب وقحط المطر إلى الرخاء. لكن أهم من ذلك عندي التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لنا نقلب ذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما بالنسبة لفعل الرسول إياه فالتعليل كما قال الأخ، هذا واحد. أيضا قال بعض العلماء: وكأن الرجل التزم بأن يغير عمله السيء إلى عمل صالح، لأن الأعمال يا أخواني الأعمال لباس، قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. فكأن الإنسان بهذا الفعل كأنه التزم أن يغير حاله ولباسه الديني إلى لباس آخر، فالله أعلم. على كل حال، أهم شيء بالنسبة لنا أننا نقتدي بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ: بعض طلبة العلم لا يخرج لصلاة الاستسقاء بحجة أن المعاصي موجودة. يقول بعض طلبة العلم لا يخرج إلى صلاة الاستسقاء بحجة أن المعاصي موجودة، فكيف ندعو الله ونحن لم نغير من أحوالنا؟ هذا غلط، هذا غلط، لأن المصائب كلها قد تكون بسبب الذنوب، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسب أيديكم، وقد تكون امتحانا من الله عز وجل يمتحن بها العبد هل يصبر أو لا يصبر. هذه واحدة. ثانيا، إذا قلنا إن علينا ذنوبا، أليست هذه الصلاة من أسباب مغفرة الذنوب؟ إذن فلنخرج الله عز وجل ولنضحى له في البر، نستسقيه ونتعبد له بالصلاة والذكر وغير ذلك. فلهذا أرجو من إخواننا طلبة العلم إذا صح السؤال أن يتأملوا الموضوع وأن لا يثبطوا الناس عن الخير وأن يشجعوهم عليه. يقول فضيلة الشيخ، هل لشهر رجب مزية عن غيره من الشهور؟ وهل العمرة في شهر رجب أفضل أم في شهر شعبان؟ أيهما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، شهر رجب كغيره من الشهور، لكن من الشهور الحرم، والأشهر الحرم عدها لنا أنت، ما هي أشهر الحرم؟ ذو القعدة، أربعة. طيب، بارك الله فيك. هو كغيره من أشهر الحرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه ثلاثة متوالية، ورجب منفرد، ولهذا يسميه بعض الناس رجب الفرد. والأشهر الحرم المعاصي فيها أعظم من غيرها، لقول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. شهر رجب صار بعض السلف يعتمرون فيه، صار بعض السلف يعتمرون فيه لأنه نصف الحول، نصف الحول. إذا أسقطنا الثلاثة الحرم الأول، القعدة الحجة محرم، وبدأنا من صفر، صار رجب هو الشهر إيش؟ السادس، نصف السنة. وإن بدأنا من محرم صار شهر رجب هو السابع. فكانوا بعض السلف كانوا يعتمرون في هذا الشهر لئلا يتأخروا عن زيارة البيت الحرام، حتى يبقى البيت الحرام معمورا في آخر السنة وفي وسط السنة. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لم يعتمر فيه، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، كل عمر الرسول كانت في أشهر الحج، لم يعتمر لا في رمضان ولا في رجب، لكن رمضان ورد فيه أن عمرة في رمضان تعدل حجه، أما رجب فلم يرد. أيضا رجب يظن بعض الناس أنه تسن فيه زيارة المسجد النبوي ويسمونها الرجبية، وهذا لا أصل له ولا يعرفه السلف ولا قدماء الأمة، فهو بدعة محدثة ليس من دين الله عز وجل. زيارة المسجد النبوي مشروعة في كل وقت، أي وقت تذهب إلى المسجد النبوي تزوره فهو خير. كذلك رجب يظن بعض الناس أن الإسراء والمعراج كان في رجب. في أي ليلة؟ أي ليلة؟ 27. وهذا غلط، هذا لم يصح فيه أثر عن السلف أبدا. حتى إن ابن حزم رحمه الله ادعى الإجماع على أن الإسراء والمعراج كان في ربيع الأول، ولكن الخلاف موجود حقيقة أنه لا إجماع. وأهل التاريخ اختلفوا في هذا على نحو 10 أقوال، ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل الأحاديث في ذلك ضعيفة منقطعة مختلفة لا يعول عليها. إذن ليس المعراج في رجب، أقرب ما يكون أنه في ربيع، هذه واحدة. ثانيا، لو فرضنا أنه في رجب وفي 27، هل لنا أن نحدث في هذه الليلة احتفالا وفي صبيحتها تعطيلا للأعمال؟ أبدا، هذا بدعة دينية قبيحة، ما ورد لا عن الرسول ولا عن الخلفاء ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أئمة المسلمين، فهي بدعة منكرة. إن بعض الناس يظنون أن ليلة المعراج أفضل من ليلة القدر والعياذ بالله، وهذا غلط محض. فلذلك يجب علينا نحن أواخر هذه الأمة أن ننظر إلى ما فعله من؟ سلف الأمة، سلف الأمة قبل ظهور البدع، وأن نبين للناس. ومن بان له الحق فلم يتبعه فهو على خطر، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. سائلة تقول: فضيلة الشيخ، يعمد بعض النساء في مثل هذه الأيام وشهر شعبان إلى بيع ما عندها من الذهب أو استبداله هروبا من زفات الحلي التي يحل حولها في رمضان، فهل من نصيحة وتوجيه؟ نعم، النصيحة هو أن يجب أن نعلم أن الحيل في الشريعة الإسلامية باطلة، سواء كانت هذه الحيل على إسقاط واجب أو على فعل محرم، كلها باطلة. والذي يتحيل فيه شبه من أخص عباد الله، من هم؟ اليهود. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. المتحيل على الله لاعب على الله والعياذ بالله، مستهزئ بالله، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. ومع ذلك كل من تحيل على واجب لإسقاط الواجب فإنه لا يسقط ويكون مطالبا به عند الله، وكل متحيل على محارم الله فإنها لا تحل ويكون معاقبا على هذا العصر، على هذه المعصية. فحذاري حذاري من الحيل، إنكم لا تعاملون إلا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ونقول: لو فرض أن امرأة باعت حلية في شعبان أو رجب فرارا من وجوب الزكاة عليه في رمضان، فإن الزكاة تجب عليه في رمضان في الحلي الجديد، لأنه عوض عن ما تجب فيه الزكاة. أرأيت لو كان الإنسان عنده مثلا دراهم من فضة ثم باعها قبل رمضان بشهر أو شهرين، حولها إلى دنانير، هل تجب الزكاة في الدنانير في رمضان أو نقول حتى يتم الحول؟ تجب في رمضان، فالحيل لا تسقط الواجب. وما سمعت أحدا قال مثل هذا، مثل ما جاء في هذا السؤال من هذه الحيلة. نعم نعم، أسمع عن بعض الناس يقول أن حلي المرأة ما يجب فيه الزكاة، وهذا خلاف مشهور من قديم الزمان، ولكن الخلاف يجب على المؤمن أن يرده إلى من؟ إلى من يا أخوان؟ إلى الله ورسوله. قال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله إلى الله. وقال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولم يرد لا في القرآن ولا في السنة أن حلي المرأة لا زكاة فيه أبدا. ومن وجد شيئا من ذلك فليسعفنا به. بل النصوص عامة في وجوب زكاة الذهب والفضة، مثل قول رسول صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفح صفاءه من النار وأحمي عليه في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لا يوجد نص يقول ليس في حلي المرأة زكاة. والقياس على الثياب غلط. الثوب ما في زكاة، لو كان عند الإنسان 1,000 ثوب ما في زكاة. وقياس الحلي على الثياب غلط. أولا لأنه قياس في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه إيش؟ فاسد وباطل. وثانيا أنه لا يتم القياس، لأن الذهب والفضة الأصل فيهما وجوب الزكاة، والثياب ونحوها الأصل فيها عدم الوجوب. وثالثا أن الذين يقولون بعدم الوجوب قالوا لو أن المرأة أعدت الذهب للكراء تؤجر ففيه الزكاة، ولو أن الإنسان صنع ثيابا كثيرة للكراء فليس فيها زكاة. فإذا القياس غير صحيح. والحمد لله. كم الزكاة؟ كم زكاة الحلي؟ نعم، ربع العشر، يعني 2.5%. هذه لا تضر الإنسان إن كانت واجبة في دين الله فقد أدى ما عليه وأبرأ ذمته، وإن لم تكن واجبة فهي تطوع. وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. والله ليتمنين كل واحد منا بعد الموت أنه تصدق بدرهم واحد، لأن كل الأموات يتمنون أن في حسناتهم زيادة حسنة واحدة. والصدقة من أفضل الأعمال. نعم. يقول فضيلة الشيخ: لي مزرعة فيها أشجار العنب وهي تثمر، ولكن الطير يأتي عليها كلها ولا أستفيد منه شيء، فهل علي في ذلك الزكاة وهو لا يمكن خرصه؟ وهل يجوز تغطية الأشجار المثمرة عن الطير أو استعمال ماء يطردها عنه؟ نعم، إذا كانت هذا العنب يفسده الطير حتى لا يبقى ما يبلغ النصاب فلا زكاة على صاحبه، لأن هذا بغير تفريط. وأما إذا كانت تفسده ويبقى مقدار النصاب ففيه ما بقي الزكاة. وأما هل يجوز أن يجعل على العنب شبكا يمنع الطيور منه، أو يجعل أشياء يحفظ منها صوت يفزع منه الطير ويذهب، فلا بأس، لأنه يجوز للإنسان أن يدافع عن ماله حتى لو هاجمه رجل مسلم فله أن يدافع عن ماله، فكيف بالطيور؟ فلا بأس أن يضع الإنسان شيئا ينفر الطيور عن إفساد ماله وهو غير ملوم في ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ: نحن مجموعة من الموظفين 10 تقريبا نعمل في مصرف إسلامي، وتأتي علينا صلاة المغرب ونحن في العمل، فهل يجوز لنا يا فضيلة الشيخ أن نصلي في مكان العمل علما أن المسجد قريب منا، حيث يتطلب العمل منا كثيرا من الوقت لإنهائه مما يفوت علينا صلاة الجماعة، فماذا نعمل جزاك الله خيرا؟ إذا كان خروجكم من هذا المصرف إلى المسجد يؤثر ضررا أو يخشى من سراق أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن تبقوا وتصلوا في مكانكم. والسؤال كما سمعتم يقول مصرف إسلامي، يعني أنه خال من الربا، وهذا عذر. حتى إن العلماء قالوا لو أن الخباز خاف إذا ذهب للمسجد أن تحترق الخبز فله أن يبقى، والخبز ليس بشيء بالنسبة للدراهم. ثم هو يقول العلماء إنه معذور بترك الجماعة مع أن هؤلاء سوف يصلون جماعة، فلا أرى حرجا عليهم إذا كان ذهابهم إلى المسجد يتضمن ضررا أو يخاف من السراق. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم ما يعمله بعض الموظفين من توصيل أبناء مدرائهم أو رؤسائهم في العمل إلى بيوتهم بعد خروج الأبناء من المدرسة، إما بأمر من الرئيس بمقابل أو بدون مقابل، سواء كان واحد أو أكثر، جزاكم الله خيرا؟ هذا يشبه هدايا العمال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد: هدايا العمال غلول، والغلول حرام. قال الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فإذا كان هذا الرجل يذهب بأبناء رئيسه أو بناته إلى المدرسة ويرجع بهم إلى البيت، فهذا لا شك أنها مثل هدية. فإن كان بأجرة جاء أمر آخر، ما هو؟ أنه يشغل عن العمل الرسمي، لأن الذهاب بالأبناء والذهاب بالأولاد إلى المدارس أو الرجوع بهم من المدارس يكون في وقت العمل الرسمي، ولا يجوز للمدير أو الرئيس أن يستعمل من تحت يده في أعماله الخاصة أبدا. فإن فعل فهو ظالم للدولة، وإن أكرههم فهو ظالم للدولة وظالم لهؤلاء الموظفين. بعض الناس والعياذ بالله إذا لم يعمل الموظف بما يريد تعرض له، تعرض لهذا الموظف، وإذا كان بيده أن ينقله إلى مكان بعيد نقله، أو أن يحرمه من ميزات واجبة له حرم، وهذا حرام. الواجب علينا يا إخواننا أن نتقي الله عز وجل، وأن نعلم أننا ملاق الله، وأن نعلم أننا سنحشر حفاة عراة غلا، فلا يحل لأحد أن يظلم أحد ممن جعله الله تحت يده. نعم. سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أمي تزوجت رجل فأنجب بنتا، هكذا تقول: أمي تزوجت رجل فأنجبت منه بنتا وولدا. اسمح لها، اسمح لها، الصواب ايش؟ رجلا، لكن نقول عامي يكفي من أن يقرأ سؤاله. نعم. تزوجت رجلا أنجب بنتا وولد، ثم توفي وولدا أدام قال بنتا. طيب. ثم توفي فتزوجت أمي والدي وهو عم البنت. إيش يقول أمي؟ تقول السائلة: أمي تزوجت رجلا أنجب بنتا وولد. طيب. ثم توفي فتزوجت أمي والدي وهو عم البنت والولد، تعني الزوج الثاني، وتقول: وله أبناء أحدهم رضع من والدتي من أختي لأمي. سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل يصبح هذا الولد أخا للبنت أم لا يصبح؟ لأن بعض الناس يقول الحليب للأب، جزاك الله عنا خير الجزاء. الواقع أن اللبن للأب والأم، للأب وللأم. فإذا أرضعت امرأة طفلا صار ولدا لها، توافقون؟ إذا أرضعت امرأة طفلا صار ولدا لها، أليس كذلك؟ وصار جميع من أتوا من المرأة إخوة له، سواء من زوج سابق أو زوج لاحق. كذلك أولاد الزوج الذي كان زوجا لها حين إرضاع الولد، حين إرضاع الطفل، يكونون إخوة لهذا الطفل، إخوة له من الأب. ولذلك أقول يمكن أن يكون الإخوة إخوة من الأم، ويمكن أن يكونوا إخوة من الأب، ويمكن أن يكونوا إخوة من الأب والأم. فالأخ يأتي لنا بصورة يكون فيها الإخوة إخوة من الأم. سؤال: من الرضاع إخوة من الأم فقط؟ يعني حليت النصف الآن. طيب من يكمل؟ من يكمل؟ رجلين، فأنجبت من الرجل الأول أبناء، ثم أنجبت من هذا الرجل الثاني أبناء فأرضعت ولدا من لبن الزوج الثاني. نعم، يكون أبناء الزوج الأول إخوة لهذا الطفل من الأم. أحسن، تمام. امرأة تزوجت رجلا وولد لها أولاد منه، ثم مات عنها أو طلقها وتزوجت آخر فولدت منه، فأرضعت طفلا بلبن الآخر، فما صلة الأولاد من الزوج الأول بهذا الطفل؟ هم إخوة من الأم، واضح؟ وبالنسبة لأولاد الزوج الثاني من الأم والأب. طيب، وبالنسبة لأولاد الزوج الثاني من امرأة أخرى إخوة من الأب. نعم. يقول فضيلة الشيخ: أنا مزارع أزرع العيش وأدخله للصوامع التي أعطتني بطاقة بما قيمته 70,000 ريال تقريبا، ولا تصرف لي قيمته إلا بعد عدة سنوات، وقد اشترى مني شخص هذا العيش في هذه السنة مع بطاقة الصوامع 40,000 ريال حالة، فهل هذا جائز؟ وإذا كان ذلك غير جائز فماذا أفعل مع المشتري حيث أنه سيرفض إقالتي؟ طيب، العيش اللي باع هذا السنة هل هو يريد العيش اللي أدخله على الدولة؟ إذا كان كذلك فهذا غلط، لأن البيع الذي دخل على الدولة، لأن العيش اللي دخل على الدولة ماذا حاله؟ ملك للدولة، خارج من ملكه، كيف يبيعه؟ الدولة الآن عندها قيمة العيش، فإذا كان دخله 70,000 ثم باعه 40,000 فمعناه أنه باع 70,000 عند الدولة بإيش؟ 40,000، وهذا حرام لا يجوز. أما مشكلة مع الرجل فهذه إلى القاضي، ليست إلينا هنا. يقول: نحن جماعة من المدرسين تبعد المدرسة ما يزيد على 150 كيلو عن البلدة التي نسكن فيها، ونحن نتردد يوميا إلى المدرسة، وقد اختلفنا في حكم القصر والجمع بالنسبة لصلاة الظهر والعصر، هل يحق لنا في هذه المسافة القصر والجمع مع ونحن نتردد يوميا إلى المدرسة أم لا؟ الاحتياط أن لا يقصر ولا يجمع، لأن مثل هذا لا يعد عند الناس سفرا، وإن كان سفرا عند بعض العلماء